ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لينظر المرء ما قدم لآخرته، ما قدم لنفسه، ما قدم لليوم الذي سيستمر وتبقى فيه دائما وأبدا. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فيها أمر من الله للعباد بأن يحاسبوا أنفسهم، لينظر في تجارته مع الله ومعاملته مع ربه، أهي معاملة رابحة، أهو مقبل على الله جل وعلا، مقبل على طاعته، فيحمد الله جل وعلا على ذلك، ويسأل الله جل وعلا الثبات والاستمرار على الطاعة والزيادة من الأعمال الصالحة. أم هو بخلاف ذلك معرض عن طاعة الله جل وعلا، ما جمع لنفسه خيرا فليرجع ولينظر في نفسه وليحاسب نفسه وليبدأ بالمعاملة من جديد وليتب عما مضى، والله جل وعلا يتوب على من تاب. ولتنظر نفس، يعني كل نفس، ما قدمت لغد. الأصل في أن غد هو اليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه، مثلا غد هو يوم الخميس، اليوم الأربعاء وغدا الخميس. والله جل وعلا عبر عن يوم القيامة باليوم الذي يلي يومك لتحقق وقوعه، وأنه آت لا محالة، وأن أيامك في الدنيا منقضية ومنتهية، وكأن بك وصلت إلى هذا اليوم الذي هو يوم القيامة. وما بين المرء وبين يوم القيامة إلا أن يقال مات فلان، ومن مات فقد قامت قيامته، انتهى. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لينظر فيما قدم لنفسه، لأنه هو الذي له وهو الذي ينفعه وهو الخاص به وحده. عمل صالح يجده، عمل سيء يجده، وهو مثاب على الخير ومعاقب على الشر إن لم يعفو الله جل وعلا عنه. والله جل وعلا يقول: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب. فالقيامة قيامة المرء بقولهم مات فلان، قامت قيامته. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله، أمر الله جل وعلا بالتقوى في آيات كثيرة من كتابه، وقد يأمر جل وعلا بالتقوى في الآية الواحدة مرتين، كما في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. التكرار للتأكيد وللاهتمام بذلك، ولحث العباد على أن ينتبهوا لتقوى الله جل وعلا، لأنها هي الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقوا الله. وقيل الأمر بالتقوى في الأول في امتثال الأوامر والاهتمام بها، والأمر بالتقوى في آخر الآية في اجتناب النواهي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بتقديم الأعمال الصالحة. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اتقوا الله فلا تبارزوه بالمعصية، لأنه مطلع عليكم وخبير بأعمالكم. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. مطلع على أعمالكم، لا تخفى عليه خافية. مهما أخفى الإنسان أعماله السيئة فإنها لا تخفى على الله، والله مطلع على العباد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، طرفة العين ونظرتها بالخفا والمسارقة مطلع عليها جل وعلا، ومطلع على ما لم يظهر وهو ما كان في القلب لا يعلم عنه أحد. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن الله خبير بما تعملون. فإذا علم المؤمن أن الله جل وعلا خبير بعمله جد واجتهد وأكثر من الأعمال الصالحة لأنها محفوظة عند الله. وإذا علم الفاجر والفاسق اطلاع الله جل وعلا عليه لعله يحجم ويتوقف ولا يكثر من الأعمال السيئة، ففيها حث للمؤمنين على الأعمال الصالحة والإكثار منها، وفيها تحذير للفجار والكفار والظلمة بأن الله مطلع على أعمالهم لا تخفى عليه منهم خافية، ففيها حث وفيها زجر، فيها ترغيب وفيها ترهيب. وهذا من بلاغة القرآن أن يكون التعبير مشتمل على المعنيين، على المعنيين وقد يكون متناقضين، فتدل الآية على هذا وعلى هذا. ففي قوله جل وعلا إن الله خبير بما تعملون فيها ترغيب للمؤمن، وفيها ترهيب وتخويف للفاجر. اقرأ. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر عن المنذر بن جرير عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال فجاء صدر النهار يعني ضحى، نعم، قال فجاء قوم حفاة عراة متحاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. يعني جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مضر، تظهر عليهم الفاقة والجوع والعري، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا لما رأى فيهم من الفاقة والحاجة. نعم. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، قال فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية. مشروعية أن المرأة إذا أراد أن يخبر أو يأمر بشيء أو ينهى عن شيء أن يكون عقب الصلاة، لأن الصلاة تجمع الناس، وربما يكون الذين عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة أفراد قلة، فلذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن ثم أمره أن يقيم الصلاة، فإذا أذن جاء المصلون. نعم. فلما انصرف من صلاته خطب عليه الصلاة والسلام. نعم. وقرأ الآية التي في الحشر ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من دينار. قرأ الآيتين اللتين فيهما الحث على تقوى الله والعطاء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة أول سورة النساء، ثم جاء بهذه الآية في سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على من حوله من الصحابة بالصدقة لهؤلاء، وفيه أن المرأة إذا أراد أن يحث على موضوع ما يتخير الآيات والأحاديث التي تناسب الموضوع الذي يريد أن يقوله لتكون أدلة لما يعبر عنه ولما يقوله عليه الصلاة والسلام. نعم. تصدق رجل من ديناره من درهمه يقول يعني ليتصدق الواحد منكم ما تيسر له، صدق بدينار معلوم الدينار 12 درهم، ما عنده دينار يتصدق بدرهم واحد من 12، يتصدق بصاع تمر بصاع بر، لا يحقر الصدقة لأنها ولو بشق تمرة كما قال عليه الصلاة والسلام. وعائشة رضي الله عنها لما جاءتها السائلة مرة ما وجدت عندها إلا تمرة واحدة فشقتها نصفين بين ابنتيها، ومرة وجدت عندها ثلاث فأعطت ابنتيها واحدة وأعطت الأخرى واحدة وأرادت أن تأكل الثانية، ثم إن البنتين استطعمتا أمهما التمرة الثالثة فشقتها بينهما نصفين ولم تذق منها شيئا. فالمرء لا يحقر الصدقة يقول هذا ما يسوى أو هذا قليل أو هذا حقير أو ينتقد علي، أعطي مما تيسر لك ولو قليل، والله جل وعلا يتقبل الصدقة إذا كانت من كسب طيب وبنفس طيبة ومن مال حلال، يتقبلها جل وعلا بيمينه وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فيربيها للواحد منا كما يربي أحدنا فلوة حتى تكون كالجبل العظيم، هي تمرة أو كسرة من الخبز أو نحو ذلك، فهي إذا تقبلها الله جل وعلا نمت نموا عظيما حتى تكون كالجبل. تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة. قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه كأنه مذهبة، فقال كآبته وحزنه صلى الله عليه وسلم لما رأى من حالهم، ثم بعد ذلك لما رأى مسارعة الصحابة رضي الله عنهم في الصدقة والعطاء كل بحسب استطاعته تهلل وجهه حتى كأنه مذهبه كأنه فيه ذهب من بريق وجهه وسروره عليه الصلاة والسلام من مسارعة الصحابة رضي الله عنهم بالعطاء، فجاءوا كل بحسب ما يستطيع، هذا بتمر وهذا ببر وهذا بثوب وهذا بدراهم، وجاء أحد الصحابة رضي الله عنهم وقد يكون أولهم من الأنصار بصرة كادت يده أن تعجز عنها بل عجزت يعني من ثقلها وكبرها، فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. قد يكون الناس مثلا متوقفون أن يكون الناس متوقفين عن العطاء أو نحو ذلك، فيسارع واحد ويعطي ثم يتسابق الناس بعد ذلك اقتداء به، فيكون له أجر صدقته وأجر من اقتدى به من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فالله جل وعلا لا ينقص المتصدق من أجره، لكن من أعطى أولا وقلده الناس وتابعه الناس يكون له مثل أجورهم، وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة بالعطاء حتى وإن كان الشيء يسير. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وهذا والعياذ بالله مثلا من تكلم بكلمة قبيحة، كان الناس مثلا يستحون ويحجمون من أن يتكلموا بهذا الفعل، فتكلم بها ثم قلده الناس، أو وضع شيئا محرما كان الناس يهابون أو يستحون مثلا أن يضعوه، ثم قل حياؤه فوضع هذا الشيء، ثم الناس قالوا ما دام فلان وضع نضع مثله، وهكذا. فهذا سن في الإسلام سنة سيئة والعياذ بالله، فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، لأنه الذي جرأهم، لأن الناس قد يستحون من المجاهرة بشيء من المعاصي، يستحون بأن يتكلموا بكلام غير لائق، ثم يجرؤ وقح قليل الحياء فيقول ما يقول ثم الناس يتابعونه، فيكون عليه وزر قوله ووزر من اتبعه واقتدى به من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ولهذا كان ما من قتيل قتل إلا وعلى ابن آدم الأول كفل من دمه إلى يوم القيامة، لأنه هو أول من سن القتل والعياذ بالله. وقوله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم. واتقوا الله تأكيد ثاني، إن الله خبير بما تعملون، أي اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم، لا تخفى عليه منكم خافية، ولا يغيب من أموركم جليل ولا حقير. ثم وعظ عباده فقال جل وعلا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. احذر أن تكون مثل من نسي أمر الله جل وعلا فلم يهتم به ولم يأخذ به، ونسي نهي الله جل وعلا فلم يهتم به ولم ينتهي عما نهى الله عنه. نسوا الله فماذا كانت النتيجة؟ ما ضر الله شيئا، لأن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، وإنما عمل المرء لنفسه، إن عمل خيرا فلنفسه وإن عمل شرا فعليها، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه لذلك، ومن وجد غير ذلك يعني شر فلا يلومن إلا نفسه، هذا عمله. فاللي يزرع الشوك مثلا يجني عنب، من قدم خيرا وجده ومن قدم شرا وجده والعياذ بالله، وهو الذي جنى على نفسه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، ماذا كانت النتيجة؟ فأنساهم أنفسهم، حرموا أنفسهم النفع، جعلوا دنياهم التي هي مزرعة الآخرة لغيرهم وهم لم يزرعوا فيها شيء. من نسي الله فهو في الحقيقة نسي نفسه وضر نفسه ولم يقدم لنفسه خير، وكانت دنياه لغيره، كما هو حال كثير منا، يعمل لصالح غيره وهو مضيع لنفسه، من انتبه للفرائض فأداها كما أمر، ومن انتبه للمحرمات فاجتنبها بل اقترفها ووقع فيها، وجمع المال من حلال وحرام فهو لم يبالي ولم يتحاشى عن الحرام، فهو يعمل لصالح غيره ويجني على نفسه هو. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، يعني نسوا أوامر الله جل وعلا فلم يعملوا بها، نسوا نواهي الله فلم ينتهوا عنها، أمرهم فلم يأتمروا ونهاهم فلم ينتهوا، نسوا الله. ماذا كانت النتيجة؟ عاد الوبال عليهم، فأنساهم أنفسهم، ما عملوا لأنفسهم خير، عملوا لها شر وضروها، فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. هؤلاء هم الخارجون عن طاعة الله، هم الذين تمكنوا من الفسق وأخذوا أخس مرتبة في الفسق والعياذ بالله، أولئك هم الفاسقون الكامل فسقهم، لأنهم ضيعوا أوامر الله وانتهكوا محارم الله فخرجوا عن طاعة الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي لا تنسوا ذكر الله تعالى فينسيكم العمل المصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكم، فإن الجزاء من جنس العمل، ولهذا قال تعالى أولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله، الهالكون يوم القيامة، الخاسرون يوم معادهم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم قال جل وعلا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، الدار الآخرة ليس فيها إلا الجنة والنار، جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ونار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ليس هناك إلا هاتان الداران فقط، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وهم لا يستوون، فرق عظيم. أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب النار الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وأصحاب الجنة هم الذين عملوا بطاعة الله جل وعلا، اتقوا الله وفعلوا الأوامر واجتنبوا النواهي. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. من المعلوم أنهم لا يستويان، فما هو مآل هؤلاء وهؤلاء؟ قال أصحاب الجنة هم الفائزون، هم حقا الفائزون، الفوز الكامل، الفوز الحقيقي، السعادة الأبدية الثابتة دائما وأبدا، لا تتحول ولا تزول ولا تقل ولا تنقص. أصحاب الجنة هم الفائزون. والله جل وعلا يبين لعباده أن الدار الآخرة فيها فريقان، أصحاب النار وأصحاب الجنة، وعلى العاقل الذي يريد خلاص نفسه ونجاة نفسه أن يحرص على طاعة الله ويجتنب معصية الله ليكون من أصحاب الجنة، أو يعطي نفسه هواها وما تمنته من الأمور الدنيوية ويوقع نفسه في المعاصي ويوبقها بالخطايا والكبائر فيكون والعياذ بالله مآله إلى النار. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.